الحب جميل طب ليه مخبيه وانا عمري انا ما عايش غير بيه الحب جميل طب ليه مخبيه ويا ريت الناس تسهر ليالي بس لما يكون قلب حنين مين قالك قالوا للناس مين قالك قالوا للناس طب لو الناس فرقونا رح نعمل ايه سيبك من الناس وكلام الناس سيبك من الناس وكلام الناس وانا عمري انا ما عايش غير بيه ما عايش غير بيه الحب جميل طب ليه مخبيه الحب جميل طب ليه مخبيه معاك عمري وعمري معاك وانتي في قلبي وانا بهواك معاك عمري وعمري معاك وانتي في قلبي وانا بهواك معاك عمري عمري عمري معاك عمري عمري عمري وازاي داري شوقي وناري ازاي داري شوقي وناري ومليش غيري غيرك في حياتي بس لما يكون قلب حنين مين قالك قالوا للناس مين قالك قالوا للناس طب لو الناس فرقونا رح نعمل ايه سيبك سيبك من الناس وكلام الناس سيبك من الناس وكلام الناس وانا عمري انا ما عايش غير بيه ما عايش غير بيه الحب جميل طب ليه مخبيه الحب جميل طب ليه مخبيه فداكي روحي وروحي فداك ردي عليا ما انا سامعاك فداكي روحي وروحي فداك ردي عليا ما انا سامعاك فداكي روحي روحي يا روحي فداكي روحي روحي يا روحي وازاي داري شوقي وناري ازاي داري شوقي وناري ومليش غيرك في حياتي بس لما يكون قلب حنين مين قالك قالوا للناس قالوا للناس قالوا للناس طب لو الناس فرقونا رح نعمل ايه سيبك من الناس وكلام الناس سيبك سيبك من الناس وكلام الناس وانا عمري انا ما عايش غير بيه ما عايش غير بيه الحب جميل طب ليه مخبيه الحب جميل طب ليه مخبيه